محمد الأمين نفديك بالثمين، محمد الأمين نفديك بالثمين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين. محمد الأمين نفديك بالثمين، محمد الأمين نفديك بالثمين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين. ويا إماما للهدى بنهجك المبين، محمد الحبيب الصادق الأديب. ويا إماما للهدى نهجك المبين، محمد الحبيب الصادق الأديب. يا سيدي يا قدوتي بطبعك المهيب، أعطاك ربي سيرة من عنبر وطيب، من كل خير خصكم بأوفر النصيب. يا أيها الإمام يا عالي المقام، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين. يا أيها الإمام يا عالي المقام، يسير في درب الهدى دوما إلى الأمام. يا أيها الإمام يا عالي المقام، كامل الخصال في الفعل والمقال، يا درة مصونة في غاية الجمال. يا كامل الخصال في الفعل والمقال، يا درة مصونة في غاية الجمال. أحبتي الصغار يا بسمة الديار، صلوا عليه دائما في الليل والنهار. بسمة الديار، صلوا عليه دائما في الليل والنهار، صلوا عليه دائما في الليل والنهار.